سهم عليها في 15-20 ويعرف أنها تساهم في 25 فباعها بـ20 فما دام جابت الذي هو اللي قدر لي ما نزلنا هذه الحرام وباعها بـ20 هل يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن. أنتم الآن بين قياسيين وظاهريين. الظاهريين يقولون لا يضمن، ما يضمن الظاهر، وصاحبها يقول بيعها بـ20، بيعتها بـ20، أنا أتبعت ظاهر الله. والقياسيون يقولون يضمن، لأن صاحبها لما قال بيعها بـ20 يظن أن هذا أعلى ما في ما تبلغ، صح ولا لا؟ ولو ظن أنها تبلغ 25 أو 30 لقال بيعها بـ30، صح ولا لا؟ لكن هو يقول بيعها بـ20 خاف أن الرجل يتهاون بيعها بـ19، فقال بيعها بـ20 وهو في تلك الساعة يعلم يظن أن هذا أعلى، أعلى سعر لها. فنقول من طلب الـ20 فهو يطلب الـ25 وأنا مع القياسيين في هذه المسألة، ولكن في هذه المسألة نقول يلزمك أحد أمرين: إما أن تراجع صاحبك وتقول هذه السلعة تساوي أكثر مما قدرت، فإن قال بيعها ولو بما قدر باعها بما قدر، وإن قال اجتهد باعها بما بما تساوي. واضح؟ وحكي لنا أن بعض أهل الورع السابقين أعطى ابنه مساويه وقال له بيع كل واحد بقرش، بيع كل واحد بقرش. هذا ابن راح وبدأ يحلل، فصار يبيع المسواك بقرشين قرشين، فرجع إلى أبيه وقد زاد الثمن الضرب. كانوا من جاءت هذا؟ بعت على قرشين. كانوا قلت تبيعها على قرش، ليش تبيعها على قرش؟ وجعل يؤنبه، قال راح تروح دور اللي شرى منك وعطهم على قرش، رد عليهم الزاد وألزمه بذلك. ما تقول في هذا؟ خطأ من الأب. من الأب؟ نعم. نعم خطأ من الأب، إلا إذا علمنا أن الوكيل غبن المشتري، وقد يكون الثمن حقيقة وما قدره موكل، لكن هذا أخذ بغرة الناس ودور عليهم مثل ما يوجد الآن. الآن يوجد ناس يأخذون بغرة الإنسان، تجد يبيع عليه شيء بـ10 وهو يبيعه بـ5. فإذا علمنا أن القيمة هو ما قدره الموكل، وأن هذا أخذ بغرة الناس وبدأ يبيع عليهم بزيادة، فحينئذ لا بد أن تراجع. يرد على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو اللي وكل رجل في الشاة باع الشاة. اي هذا اشتراها، اشترى شاتين بدينار، هذا صادفه، لانه جاء واحد واخذ شات بدينار، شات واحده بدينار بالمحتاج، لكن الثمن العام هو اللي شرى بها اول. طيب اذا نقول اذا عين الموكل ثمنا وكانت تساوي أكثر مما عين، وجب على الوكيل إيش؟ أن لا يتقيد بالثمن الذي عينه، فإن باعه بالثمن الذي عينه وهو دون ثمن المثل ضمن النقد. طيب إلا في حال واحد، إذا قال بعها على فلان بـ20 ويتساوي 25، فهنا لا يتعدى ما قدر له، لأنه لما قال بيعها على فلان وعينه فإن فيه احتمالا قويا أنه يريد إيش؟ أن يبر من؟ المشتري. فيه احتمال كبير للمحاباة، قد عرف أن فلانا يحتاج إلى هذه التجارة وأنه رجل ليس ذا مال كثير وقال شيخ اعرضها على فلان وبيعها عليه ب20,000. فذهب الرجل وجاءت له 25,000 يقول بيعها على هذا الرجل كم؟ يبيع على هذا الرجل كم؟ ب20 ويضمن ولا ما يضمن؟ لا يضمن، لأن ما دام عين الرجل معناه أنه يريد محاباة الرجل. طيب قال المؤلف الصورة الثالثة، قال أو اشترى بأكثر من ثمن المثل. اشترى بأكثر من ثمن المثل، أعطيت رجلا وخذ اشتري لي مسجلا، فذهب واشترى مسجلا كم يا إن شاء الله؟ كم؟ وش؟ اشترى بإيش؟ ما قدر. واشتري مسجلا ثبت كذا وكذا ونبت كذا وكذا، فذهب فاشترى المسجل ب100 ريال رخيص؟ ب400 ريال ها؟ وهو يساوي 200. يصح الشراء ولا ما يصح؟ يصح. ها؟ يصح، لأنه تعلق به حق ثالث، ولكن يضمن الزيادة. يضمنه من؟ الوكيل. يقول الموكل أنا وكلتك تشتريني مسجلا، كيف تشتري بأكثر من ثمن المثل؟ قال والله ودي أضر البائع، البائع رجل طيب وحبيب. نعم، واشتريت مسجله ب400 لأنه أبي أرفعه وأنت مغنيك الله. أقول نعم، أنا الآن مغني الله الحمد لله، لكن ما قلت اشتري بأكثر، فيضمن إيش؟ الزيادة 100 ريال. طيب الصورة الرابعة، أو اشترى بأكثر مما قدره له. قال خذ اشتر لي شاة ب400، شاة ب400، فذهب واشترى لي شاة ب800. يصح الشراء ولكن يضمن الزيادة وهي 400. واضح؟ طيب فإن قال الأول الثمن مثل وهذه ما قدره له، فإن قال مثلا هذه شاة طيبة نعم أزيل وتسوى 800، وش أقول؟ أقول لكني ما قدرت لك إلا 400، وإذا صارت تسوى 800 كما تقول خذها وبيعها 800 وجد 400. المهم أن أن أنه يضمن النقص الزيادة. نعم، يضمن الزيادة التي زاد بها على ثمن على ما قدره له. تقول صح وضمن النقص والزيادة، ضمن النقص في مسألة البيع وضمن الزيادة في مسألة الشراء. طيب إذا قال بيعه بالنقص الفلاني فباعه بنقص آخر أكثر منه، فقل هذا بيعه بدرهم وراح باعه بدولار، يعني بريال وباعه بدولار، يجوز ولا لا؟ أي نزل؟ الدولار. أو قال خذ بيعه بدرهم فباعه بدينار، يصح ولا ما؟ يقول إنه يصح هنا لأنه زاده خيرا، زاده خيرا. إذا قال والله أنا ما بالدينار أبي الدرهم، قال هذا وراح وصرفه دراهم، الدينار 400 ريال، كم يجيبه من 400 ريال؟ لا، يجيبه ريال واحد ويبقى للوكيل 399. لكن في ظني أن هذا لا يمكن أن يقع، الفقهاء والفقهاء لكن ما يمكن أن يقع، يعني لا يمكن لأحد أن يقول بيع هذا بدرهم وإذا باعه دينار قال والله ما بيكون هذا، في الغالب لا يقع. تضامنت على الأول اللي اللي قلنا يعني وصلنا وكله في السعودية وجاب له دولارات والدولارات يصرفها هنا وتصير فيها زيادة لأنه باعه بدولار بقيمة الدراهم يعني ما أصبحه بست أريل وجاب ست دولارات لا أنا قلت يعني وكلته مثلا الحاجة هذه ب 400 ريال نعم. اللي أنا وكلت عليها في الأوراق هذه السعودية لكن جاب دولارات إذا صرفناها صارت 500 ما خالف إذا جاب دولارات تكون أكثر نعم. لا بأس لكن إذا جاب دولارات مساوية لها يعني هي باعها بدولارات تساوي 400 فقط ما يمكن طيب من ثمن المثل أو مما قدره له فالبيع صحيح والزيادة لمن؟ للموكل الزيادة للموكل مثاله قلت يا فلان خذ هذا الكتاب بعشرة فذهبت وبعته بأحد عشر يصح البيع ولا يصح طيب والزيادة الزيادة للموكل معلوم لأنه ملك طيب فإذا قلت بع هذا الكتاب وأطلق وكان الكتاب يساوي عشرة فباعه بأحد عشر يعني بأزيد من ثمن يصح والزيادة للموكل طيب قال المؤلف إن باع بأزيد أو قال بع بكذا مؤجلا فباع به حالا بع بكذا مؤجلا فباع به حالا أيهما أحسن الحال أحسن فقلت مثلا بع بكذا مؤجلا أعطيت كتابا وقلت بع هذا الكتاب بعشرين درهما مؤجلة إلى سنة فباعه بعشرين درهما نقدا فإن البيع يصح لأنه زاده خيرا طيب لو باعه بخمسة عشر نقدا فيضمن النقد لا نعم وقال بعه بعشرين مؤجل فباعه بخمسة عشر نقد يصح ويوم النقد إذ مثلا يصح ويوم النقد طيب يقول مؤلف أو قال اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا اشترى به أي بالذي قدر مؤجلا صح فيه ولا ضرر فيه كذا عندكم ولا ضرر فيه نشوف بعدين قال له بع هذا اشتري لي كتابا بعشرة دراهم نقدا فطيب ذهب واشترى له كتابا بعشرة دراهم مؤجلة إلى سنة يصح لها يصح لماذا؟ لأنه زاده خيرا الآن اشترى له الكتاب وبقي الدراهم عند الموقف ينتفع بها إلى مدة السنة ربما هذه الدراهم إذا باعه واشترى ربما إذا باع بعد السنة تكون العشرة عشرين أو مائة حسب السوق فهنا زاده خيرا الصورة الآن عندنا أربع صورة ثانية في البيع وصورة ثانية في الشراء باع في أزيد من ثمن النثل أو في أزيد مما قدره له يصح ولا ما يصح؟ يصح باع بالشيء الذي قال بيعه مؤجلا باعه بحال يصح الشيء الذي قال اشتره مؤجلا الذي قال اشتراه حالا اشتراه مؤجلا. يقول مالك ولا ضرر فيهما، ولا ضرر فيهما ايهما المساله من الخيار، وهي بيع بكذا مؤجلا فباع به حالا، اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا. اذا ما فيه ضرر يصح لانه زاده خيرا، عرفتم؟ فان كان فيهما ضرر فانه لا يصح. كيف يكون الضرر فينا اذا قال بعه بكذا مؤجلا فباع به حالا؟ يكون ضرر فيما لو قدر ان الموكل لا يحب ان يقبض الثمن الان لانه يخشى عليه من اللصوص، او يخشى عليه من تنفيذه فيما لا ينبغي، ويقول اذا بقي في ذمه المشتري لمده سنه كان احفظ، او ما يمكن؟ ما يمكن؟ يمكن. اذا في ضرر، اذا جاء مني قال الحمد لله شفت انت قلت بيعه بعشره الاف مؤجله الى سنه والان جبت لك عشره الاف نقد، احمد ربك على هالنعمه، ان جاء شيء نقد وانت تريد مؤجل، يقول لا ما بنقد، اولا ما عندي مكان احفظ به الان، اذا جعلته في بيتي فاخشى عليه من السراق من النصوص، او انا رجل كثير الانفاق، لو جعلت عندي نعم انفقت ما ياتي اخر السنه الا وقد ذهب، انا ما بيها الان. ظاهر كلام المؤلف انه ان البيع لا يصح، لانه اشترط ان لا يكون فيهما ضرر، فان كان فيهما ضرر فانه لا يجوز. طيب في مساله الشراء قال اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا، وش الضرر؟ وش الثورة الضرر؟ ممكن الآن واجد القيمة بعد سنة مثل ما يأكل. أي نعم، وقال له مثلا اشتري الآن لي سيارة في شهر ثلاثة نقدا، ذهب الرجل واشترى السيارة لكن بعشرة آلاف مؤجلة، وجاء إلي وقال اشتريتك مؤجلة في عشرة آلاف، خلي عشرة آلاف عندك هذه بيع بهوش إلى السنة القادمة يمكن يصل إلى 20,000. أقول لا يا ناس أنا علي ضرر، إذا بقيت العشرة عندي الآن ربما تصرف، قل لا ربما إني أنا أتصرف فيها بإتلاف، أنا راجل الدراهم ما تقدر تجيبها، إذا صار عندي دراهم عزمت الناس على ذبيحة من أول النهار وذبيحة من باخر النهار نعم، ولا يأتي الشهر لو قال ما بهذا، قل لا. أو يقول أيضا أنا إذا صار عندي 10,000 ريال عندي زوجة متعبة ويلا أعطني 10,000 ريال اليوم يشر لي طرق ذهب وغدا خرص والثاني ثوب والأصابع ثوب ثاني جديد ما أشبه ذلك، قل لا. فلا قلت خذ المفتاح الشنطة شوفها ما فيها شيء ما فرصك، إذا في ضرر ولا لا؟ لكن قد يقول قائل إنه مثلا الضرر هذا يزول بأن يرجع الوكيل إلى المشتري يقول إن صاحبي يقول ما بالدراهم خذن عندك، الحمد لله خذن عندك، نقول هذا ممكن، هذا ممكن أن يأخذ المشكلة، لكن المشكلة أن المشتري أيضا قد يمنع وما بها، أنا إذا باقي عندي حرام عليه يروح أو يسرق يعني ما أريد، أو ما يقال هذا؟ يقال إذن يجب أن نقول ولا ضرر فيهما، اذكر نوع الضرر فيما إذا باع. نعم نعم أين هو شنو نوع الضرر اللي يحصل؟ هو أن الموكل يقول إن الدراهم إذا بقت عندي الآن صارت عرضة للتلف، إما بسرقة أو بإتلاف مني أنا، لأني أنا متلاف، أنا كثير الرمال طويل العماد. نعم صح. وش كانت عنه؟ عن الكرم. كثير الرماد يعني كريم، لأن الكريم يأتيه الضيوف، والضيوف يحتاجون إلى طعام، والطعام يحتاج إلى طبخ، والطبخ يحتاج إلى نار حطب، والحطب يصير رماد. فكثرة الرماد تدل على الكرم. طويل العماد أيضا يعني معناه أن الخيمة عمودها طويل، لأن صاحب رئيس القوم يجعل له خيمة طويلة عمودها لأجل يشتهر، ومن رآه من الضيوف من بعيد جاء إليه. فهو يقول الضرر اللي حصل لي هو أني إذا بقي عندي المال أتلف. صورة الضرر في نسبة الشراء نفس الشيء، وأنا الآن عندي دراهم، لكن إذا بقيت عندي إلى السنة القادمة ربما تتلف أو تسرق أو ما أشبه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرضى موكله، فإن جهل رده. هذا حكم تصرف الوكيل في بيع أو شراء. الوكيل يجب عليه إذا وكل في الشراء أن يتقي الله عز وجل فيما يشتريه وفي ثمنه، فيما يشتريه وفي ثمنه. فإذا رأى شيئا بأنقص لم يجد أن يشتري بأثر، وإذا رأى طيبا بثمن ورديئا بذلك الثمن نفسه لم يجد أن يشتري الغريب، وإذا رأى معيبا وسليما لم يجد أن يشتري المعيب. طيب فإن اشترى معيبا، إن اشترى معيبا فلا يخلو من حالك، إما أن يكون عالما بعيبه أو جاهلا به. فإن كان عالما بعيبه، كان عالما بعيبه فإنه يلزمه العقل، يلزم من؟ الوكيل، لأنه دخل على بصيره، فلا حق له في الرد بالنسبة للبائع، إذ أنه لو رجع وقال والله أنا ما أريد الشيء هذا لأنه معيب، ماذا يقوله البائع؟ يقول قد علمت به. مثال ذلك: وكلته في شراء سيارة، فذهب إلى المعرض واشترى لي سيارة فيها عيب، فيها عيب قد أعلمه صاحب المعرض به، فترى هذه السيارة فيها عيب، وهو هذا النوع من العيب وعينه له، فما يخالف أنا قابل. ثم ذهب بها إلى الموكل قال تفضل هذه السيارة، فقال الموكل هذه فيها عيب لا أريده. فهل للوكيل أن يردها على البائع؟ قول يا جماعة لا. لماذا؟ لأنه قد علم العيب ودخل على بصيره، فلا يمكن أن يردها. هل تلزم الموكل؟ الموكل لا تلزمه، لا تلزمه، لأنه ما أوصاه، ما وكله على شيء معيب. الوكالة تقتضي السلام، فحين أن تلزم من؟ تلزم الوكيل. لكن لو قال الوكيل للبائع: أنا وكيل لفلان بشرائها ولا أدري أيرضى بها معيبة أم لا، ثم ذهب بها إلى الموكل وقال الموكل لا أريده، له الرد ولا لا؟ ليش؟ لأنه أعلم البائع، فدخل على بصيره. وقول المؤلف: إن لم يرضى موكله، فإن رضي موكله فلا بأس، لأن الحق له. إن رضي جئت به، جئت إليه بالسيارة وقلت هذه السيارة لكن ترى فيها العيب الفلاني، قال أنا راضي، فإنه يلزم الموكل. فإن قلت كيف يرضى الموكل بالعيب، فالجواب نعم يمكن أن يرضى بالعيب، يمكن أن يرضى بالعيب لأسباب متعددة، منها أنه يحابي الوكيل، يقول ما دام اشتراها لي ما ودي أروح أشرب من الناس، أنا قابل، وهذه محاباة لمن؟ للوكيل. ومنها أن تكون السيارة رخيصة، يعني أنها بالنسبة لعيبها رخيصة، إذ أنها لو كانت سليمة من هذا العيب لكانت تساوي 15، والآن أخذها 10، والعيب لا ينقصها إلا 3، معناها أنها تساوي الآن كم؟ 12، فأخذت 10 فأقبله. واضح؟ ربما تكون معيبة بعيب عندي له جبر، قطعة خيار مثلا، فيها قطعة خيار لكن عندي لا قطعة خيار، قطعة خيار تساوي في السوق مثلا 50، واللي عندي ما يعني ما تهم إذا ذهب، فأرضى بذلك لهذا السبب. المهم أن الموكل إذا رضي بالسلعة معيبة لزمته. هل يمكن أن نأخذ من هذا دليلا على القول الراجح في جواز تصرف الضروري؟ إذا وجدنا طب هنا يؤخذ منه، ولهذا كان القول الراجح أن جميع تصرفات الضروري إذا وجدت فهي جائزة ولازمة. قال فإن جهل رده، جهل رده، مش جهل يعني جهل العيب رده، فإن رضيه الموكل يرده لنا. وبعد أن ذهب إلى الموكل وأعطاه السيارة وجد العيب وهو ما دري بالعيب، قال الوكيل إذا نبرده، قال الموكل أنا راضي، قال برد، قال أنا راضي، من نقبل؟ الموكل. لكن الوكيل يقول برده لأجل إن ما نعلم هذا الدلال أو هذا البايع ما نخليه يتجرع على البيع المعيب، هذا غرض من المغرض، غرض صحيح نعم، لكن قال أنا ما أعلم السيارة جاءت تبني وأنا بيها، فمن نأخذ بقوله؟ بقول الوكيل، لأن الوكيل اشتراها له، فهو من حين اشتراها دخلت في ملكه، وإذا رضي لها فيها معيبا فالحق له. ما نقول يأخذ العرش، الحق هو الحق له، إن شاء أخذ العرش وإن شاء رضيها معيبا. طيب يقول مالك رحمه الله ووكيل البيع يسلم ولا يأخذ الثمن، وكيل البيع يسلمه، يسلم ايش؟ يسلم المبيع ولا يضمن، يعني وكلتك في ان تبيع هذا الكتاب، تبعته، هل تملك تقبيضه ولا لا؟ هل تملك تقبيض الكتاب ولا لا؟ ووكيل البيع يسلمه، أي يسلم المبيع. طيب إذا قال قائل هو قد وكله في البيع ولم وكله في التسليم، فالجواب هذا من لازمه، من لازمه أن أسلم المبيع وإن لم يحصل توكيل، قل لا. طيب هل يستلم الثمن؟ يقول ولا يقبض الثمن، وكيل البيع ما يقبل الثمن. فمثلا إذا أعطيتني هذا الكتاب اتخذ هذا الكتاب بعوه فبعته، ثم قلت للمشتري هات انقل عقل الثمن، قال ما أعطيك إياه، أنت وكيل في البيع ولست وكيلا في الثمن في قبل الثمن. أعطني الوكالة، نرى الوكالة هو يقول قد وكلت فلانا على بيع كذا وكذا ولم يكن قبل الثمن. نعم يروح المشتري ولا لا؟ أقول يروح بدون تسليم ولا ما يروح؟ على كلام المؤلف يروح بلا تسليم، يروح بلا تسليم حتى لو كان أجنبيا من غير البلد. هو معروف هذا الإمام بل معروف معروف لكنه من بلاد بعيدة. نعم كيف؟ أنا ما وكلت بالتسلم الثمن، ولهذا قال ولا يقبض الثمن. انتبه. ولكن عمل الناس اليوم أن يقبض، بل أنا أطالبه أن يقبض. يعني لو فرض ما قبض عند العقد يلا احكي الدراهم وأطالبه بذلك، وهذا هو الصحيح. لكن يقول المؤلف إلا بقرينة. نعم نعم. ولا يقبض الثمن في غير قرينة. فإن وجدت قرينة فإنه يقبض الثمن. إذا وجدت قرينة فإنه يقبض الثمن. مثال ذلك، مثال القرينة، وكلتك أن تبيع هذه السلعة في الرياض وأنت الآن في عمان ورحت بعتها، وش القرينة تقتضي؟ إنك تقبض الثمن. ما دام مو في بلدي انا ما راح اسافر او اوكل واحد اخر يقبض. هذه قرينه على ايش؟ على قبض الثمن. طيب هذا الذي مشى عليه المؤلف هو الصحيح، هو احد الاقوال، لان الاقوال ثلاثه. قول بانه يقبض الثمن مطلقا، والقول الثاني لا يقبضه مطلقا الا بتوكيل خاص، والقول الثالث يقبضه في القرينة. ومعلوم أن هذا القول يتضمن القول الثاني أنه بالتوكيل الخاص يقبضه. انتبه. المذهب لا يقبضه إلا بإذن خاص. فلو أعطاني هذا الشيء قال خذ في الرياض وهو في عنيزة وبعته في الرياض ورجع، رجعت ترانا بعنا هذا الشيء على فلان بن فلان، معروف دكان في الصفاء، نعم الدكان الثالث في أول شارع على يدك اليمنى إذا دخلت الصفاء، وهو فلان بن فلان. الآن حضر الرجل ولا لا؟ نعم معروف الآن عرف في الاسم والوصف. فطيب ونستنى، والله ما وكلتنا أجيب أستنى الثمن. وش نقول على المذهب؟ عمله صحيح، تصرفه صحيح، لأنه موكل بالتسلم الثمن. إذا المسكين موكل الآن يحتاج إلى وكيل ثاني يروح ويقبض الثمن. طيب على كلام المؤلف هل يقبض الثمن ولا لا؟ يقبض الثمن لأنه قرين معلوم، أكلتك تبيعه في بلاد غير بلادي معناه لازم يجيب الثمن. على القول الثالث نشوف، هذا رجل وكل شخصا يبيع هذا الشيء في بلده وباعه في السوق على فلان مهلان معروف، هل يملك استلام الثمن او لا؟ على القول الثاني نعم يملك. وهذا القول هو الراجح وعليه العمل، ان الوكيل وكيل في البيع وفي القبض. فهمتم لنا؟ طيب كذلك ايضا إذا وكلتك في شراء أن تشتري لي شيئا، هل تملك تسلمه؟ قلت يا فلان خذ هذه 10 ريالات اشتر لي رزق، اشتر لي رزق. ذهبت إلى صاحب الدكان، نعم واشتريته وخليته عندي. جيت الموكل وقلت لي يا فلان ترى شريت لك هذا، وقال وين؟ انا عندي ظروف الان، عند الدكان، صاحب الدكان، عند صاحب الدكان. صاحب الدكان غلط الدكان ما يفتح الا بالليل، فات المقصود ولا لا؟ فات المقصود. هل نقول إن صاحب الشراء لا يستلم المبيع؟ يقول لا، الشراء يستلم المبيع. شوف الفرق عندنا، الشراء يستلم الوكيل في الشراء يستلم المبيع، أو المشترى على الأصل يستلم. ويفرقون بين ذلك وبين مثل البيع، يقولون لأن الوكيل في الشراء لا يريد الموكل إلا أن يأتي له بما وكله فيه، واضح. وهو يقول اشتري وطلع بعد الدكان، ما حد يقول هذا في الفائدة، إلا إذا أراد، إذا كان غرض بأن قال اشتره لي وخلوا عنده لأن بشري أعراض أخرى في السوق ودي أحمل عليهم جميع، فهذا يمكن هنا. والله أعلم. طيب هذا نعم. طيب البائع كذلك هو في الواقع إن قرب عجل فيهم كلهم إن يستلم هذا وهذا. أقول تفريق ما له شيء إلا أن يقول هذا هو ما جرى في العادة. أعطيتك 100 درهم لتشتري بها لي حاجة، فاشتريتها، تسلم الثمن ولا لا؟ تسلم الثمن، لأن إعطائي إياك الثمن إذن في إيش؟ إذن في تسليم. الله يهدينا وإياك. أعطيتك 100 درهم وقلت خذ هذه اشتري لي بها حاجة، فاشتريت الحاجة، تسلم الثمن ولا لا؟ تسلم الثمن؟ نعم. طيب وش الدليل أو التعليل؟ لأن إعطائي إياك الثمن إذن في تسليمه بلا شك. أما الدليل فحديث عروة ابن الجعد أن هو أعطاه دينار يشتري به أضحية، فاشترى أضحيتين وباع واحدة بدينار وجاء بأضحية ودينار. فمن القصة هذه؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام بارك الله لك في بيعك، فكان لا يبيع شيئا إلا ربح فيه، حتى لو باع ترابا لربح فيه. طيب، هل وكيل المشتري يستلم المبيع؟ يستلم المبيع ولا لا؟ الخلاف في استلامه المبيع كالخلاف في استلام الثمن بالنسبة للوكيل في البيع، والصحيح أنه يستلم. هذه تصورتها ولا لا؟ اللوحة جميلة. قلت خذ هذه 100 درهم اشتري لي بها، ماذا نقول؟ مسجل، اشتري بها مسجل. ذهبت إلى صاحب المعرض واشتريت المسجل وسلمت الثمن، هل تقبض المسجل ولا لا؟ المذهب لا تقبض، لا تقبض المسجل إلا بإذن، واللي في الكتاب قرين، والصحيح أنك تستلمه مطلق. ولكن العرف عندنا الآن أنني إذا وكلتك بشراء الشيء، نعم، فإن ذلك يتضمن الإذن في قبضه. بل لو أني اشتريت هذه الحاجة من صاحب الدكان وعطيته الدراهم ورجعت بدون استلام السلعة، ماذا يعد الناس؟ مفرطا بلا شك، كيف تعطي الدراهم ولا تفرط السلعة؟ طيب، إذن نقول إن استلام الوكيل في الشراء للسلعة المشتراة أقوى من استلام الثمن بالنسبة للوكيل في البيع، ومع ذلك فالصحيح أن العرف يقتضي استلام الثمن في الوكيل في البيع واستلام السلعة في الوكيل في الشراء. قال المؤلف يسلم وكيل المشتري الثمن، فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنه، لو وكله لو أخر تسليم الثمن بلا عذر ضمنه، وش يضمن؟ يضمن الثمن سواء تلف بتعد أو بغير تعد. مثال ذلك، أعطيتك 100 ريال لتشتري لي بها مسجلا، فذهبت واشتريت المسجل وأخذت من الصاحب المحل ولا سلمت، والثمن معك في مخبار دون عذر، في أثناء الرجوع سرق منك أو سقط في السوق وضاع ثمن، تضمنه ولا لا؟ تضمنه، لأنه كان يجب عليك أن تسلم الثمن فورا بدون تأخير، فإذا أخرت فأنت ضامن لأنك متعد بالتأخير، وما ترتب على التعدي فهو مضمون. قال فلو أخره بلا عذر، طيب فإن أخرته لعذر يعني اشتريته بسد لكن يوم نظرت مخاطب ولا الثمن مهم ناسيه في البيت، ثم ذهبت لتأتي به وفي أثناء الطريق سرق منه، لا ضمن. لماذا؟ لأنني أخرته لعذر. قال وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحا لم يصح. وكله في بيع فاسد فباع بيعا صحيحا فإنه لا يصح. مثاله قال خذ هذا العصير لا تبيعه إلا على الخمار، لا تبيعه إلا على الخمار، نعم، وكله في بيع صحيح ولا فاسد؟ فاسد. طيب باعه على شخص غير خمار يبي يشرب العصير الآن قبل أن يتخمر، يصح البيع ولا ما يصح؟ لا يصح. لا يصح. طيب باعه على الخمار لا يصح. كيف يصح؟ فبيعه الأول لا يصح لمخالفته إذن الموكل، وبيعه الثاني لا يصح لمخالفته إذن الشارع. إذن نبحث بحث آخر، هل يجوز للوكيل أن يتوكل على هذه الصورة ولا لا؟ لا يجوز، من الأصل لا يجوز. الوكالة إذن غير صحيحة، الوكالة غير صحيحة، فما ترتب على غير الصحيح فليس صحيح. طيب وكله في شراء بيت فلان، فشف لا تشتري منه إلا إذا أذن لصلاة الجمعة الأذان الثاني، إذا سمعت المؤذن يؤذن الثاني لصلاة الجمعة تشتري البيت. تقولون اشتراه قبل الأذان بربع ساعة ما يصح؟ لا ما يصح. ليش؟ لمخالفته إذن الموكل. طيب بعد الأذان لا يصح لمخالفته إذن الشارع، وبالتالي نقول الوكالة من أخذها غير صحيحة لأنها وكالة في عقد فاسد. طيب هذا واحد. ثانيا يقول إن وكله في بيع فاسد أو فباع صحيحا أو وكله في كل قرين وكفيل، قال أنت وكيل عني في كل شيء، كل قرين أو كثير يتعلق بك أنت وكيل عني فيه. يقول ما يصح. ليش؟ لأن هذا خطر عظيم. يمكن يروح فاسد، أنا عندي زوجي يروح يعقد لي على ثلاث زوجات، نعم هذا مشكل. يمكن عندي أربع زوجات يروح يطلقهم جميع، ولا ما يمكن؟ يمكن. يمكن يروح يشتري لي أشياء بملايين ويجيب الفواتير. كيف هذه ملايين؟ قال نعم، يعني فكاكا في كل قليل وكثير. عندي خمسة أعبد، واحد في فلاحة، واحد في السيارة، واحد في البيت، واحد في الدكان. هذا الرجل جاء واعتقهم جميع، يمكن هذا ولا ما يمكن؟ وش يقول؟ يقول ليش تعتقهم؟ قال أنت وكلتني في كل قليل وكثير. عندي بيوت أستغلها، فإذا هو قد ذهب إلى كاتب العدل وكتبها كلها أوقات، كلها أوقات، يصلح هذا؟ ولهذا إذا وكله في كل قليل وكثير من شؤونه يعتبر هذه الوكالة فاسدة، لأن فيها ضررا وغررا وخطرا كبيرا. أما لو قال بع من مالي ما شئت فهذا صحيح، لأن الوكالة الآن محصورة، بيع مما ما شئت، ما يقدر يتصرف في عبيدي ولا يتصرف في وقف ولا رهن ولا شيء. طيب وكله في كل قليل وكيل لم يصح، أو وكله في شراء ما شاء، قال أنت وكيل عني في الشراء، طيب وش أشري؟ قال لي تبي، أنت وكيل عني في شراء ما شاء، يصلح؟ ما يصلح. السبب لأنه قد يشاء ما لا أشاء، قد يشاء ما لا أشاء، صح ولا لا؟ ربما يشتري لي مثلا سيارات وأنا لا أريد السيارات، يشتري دركترات وأنا لا أريده، نعم، يشتري لي أشياء من الأمتعة كالأواني والثياب وما أشبه ذلك وأنا لا أريده، فإذا قلت اشتري ما شئت ما شئت. طيب إذا قلت اشتري ما تراه رابحا، اشتري ما تراه رابحا، مثل أنا صاحب تجارة وجاء إنسان يسافر إلى بلد وأعطيته دراهم، قال وش تبي تشتري من السلع؟ قلت اشتري لي ما فذهب إلى البلد واشترى ما يراه رابحا، هذا لا بأس به، لكن هنا يقول شراء ما شاء. طيب أو عينا بما شاء، عينا بما شاء ولم يعين لم يصل، يعني ما عين الثمن ولا قدره وما يفعل عينا بما شاء. كيف عينا بما شاء؟ إيش؟ قلت اشتري سيارة وعينت السيارة، سيارة فلانية بما شئت، بما شئت ما يجوز. ليش ما يجوز؟ لأني قال اشتري السيارة بما شئت، يمكن يحاذر البايع وهي تساوي 5 يشتريها ب10، وإذا جاء لمني وقال أنا أشتريها ب10 ما أعطيك 10، ما تساوي إلا 5، قال لكني قلت اشتري بما شئت، وهذا الذي شئته، هذا الذي شئت. هكذا قال الفقهاء إن فيه غرض، والغرض أنه قد يشتريها بما يشاء ولو كان ثمنها كثيرا. كذا ربما أيضا ما دمت قلت اشتري عينا بما شئت، يمكن يشتريها بالبيت، بيتي أنا أسكن ولا لا؟ جاء إلى راعي السيارة تساوي 50,000، قال تبيع عليه السيارة؟ قال نعم. كم هي؟ قال عندي لك كله في المكان الفلاني، نعم، وصفها له أو راح وراه هي، اشتري السيارة بهذه الفلة، يدخل في اللفظ ولا ما يدخل؟ يعني قلت بما شاء فيدخل في اللفظ، هذا فيه ضرر. لكن الصحيح في هذه المسألة أننا نرجع إلى العرف في ذلك، وأنا إذا قلت اشتري باللي تبي، نعم، ليس معناه أنني أريد منك أن تشتري ما يساوي 5,000 ب10، المقصود أني أريد أن تشتري بما تشاء من الثمن الذي تراه ليس مناسب، نعم مناسب. أيضا عندما أقول اشتري بما شئت، ليس معناه أنني أريد أن تشتري بعرض، تروح تشتري سيارة اللي عندي أو بيتي مثلا، مش قصد اشتري بإيش؟ بنقد. فالصحيح في هذه المسألة أن الوكالة صحيحة، ولكنها تتقيد بما يدل عليه العرف. وهنا نقول الشرط العرفي كالشرط اللفظي، فكأني قلت لك اشتري لي بنقد البلد بالقيمة المناسبة، وهذا واضح. طيب يقول والوكيل في الخصومة لا يقبض، والعكس بالعكس، الوكيل في الخصومة وش معناه؟ يعني يكون بيني وبين زيد دعوة، دعوة ادعيت على زيد بأن في ذمته لي 1000 درهم، فقال زيد لا ما عندي 1000 درهم، نعم أنا ما أعرف أقاصر أو ما أريد أن أذهب إلى القضاة وأجلس عندهم، فوكلت إنسان، وكلت إنسان يخاصم عنه، خاصم وكيلي عند القاضي وثبت الحق على المدعى عليه، هل يقبض ولا لا؟ يقول المؤلف ما يقبض، الوكيل في الخصومة لا يقبض، لماذا؟ لأن اللفظ لا يتناول القبض، يعني وكالتك تخاصم ما وكالتك تقبض، انتبه يا والد انتبه. و ولأنني قد أرتضي للخصومة من لا أرتضي للقبض، صح ولا لا؟ طيب إذن اللفظ لا يتناوله والعرف لا أو المعنى لا يقضي، اللفظ لأنني وكاتب في الخصوم والمعنى لأنني قد أرتضي للخصومة من لا أرتضي للقبض، أليس كذلك؟ طيب، وفهم من كلام المؤلف أنه يجوز التوكيل في الخصومة، يجوز أن وكل شخصا يخاصم عنه، قول ولكن هل يجوز أن أتوكل لشخص في الخصومة؟ هنا مسألة، المسألة الأولى هل يجوز أن أوكل شخصا يخاصم عني، وهل يجوز أن أتوكل لشخص في الخصومة؟ أما الأول فيجوز أن أوكل شخصا يخاصم عني بشرط أن لا يكون هذا الشخص معروفا بالأحاجيج الباطلة، فإن كان معروفا بذلك فإنه لا يجوز أن أوكله، لأن مثل هذا يمكن أن يوكلني ما لا أستحق، يمكن يخاصم ويخصم الخصم بالباطل فيأتي إلي بهذا الأمر وآكله وهو حرام عليه، أفهمتم الآن ولا لا؟ طيب، هل يجوز أن أتوكل بالخصومة؟ الجواب إن كان الذي وكلني أعرف أنه محق، نعم فيجوز أن أتوكل عنه، وإن كنت أعلم أنه مبطل فلا يجوز أن أوكل عنه، لأن الله يقول لا تعاون على إثم العدوان. طيب، فإن لم أعرف حاله فإما أن يغلب على ظني أنه محق أو أنه مبطل أو أتردد، إذن كم حالة له؟ 5 حالات، كل الحالات 5، إما أن أعلم أنه محق أو أعلم أنه مبطل، أما الأولى فجائز والثانية حرام، يغلب على ظني أنه مبطل يجوز، يغلب على ظني أنه مبطل لا يجوز، أشك يجوز، هو في توقف نعم، لكن يجوز أن يتوقف لأن الأصل البراءة، الأصل براءة، لكن قال بعضهم إن التنزه أولى، تنزه أولى نعم. طيب، الوكيل بالخصومة لا يقبض، والعكس بالعكس، يعني الوكيل في القبض وكيل في الخصومة، ما الفرق؟ قالوا لأن القبض قد لا يتأتى إلا بالخصومة، يعني وكلتك تقبض دين من زيد كذا، ذهب الوكيل إلى زيد وقال أعطني حق فلان، قال ما عندي الحق، ما عندي الحق، هنا لا يمكن أن أقبض إلا بإيش؟ إلا بخصومة، إذن أخاصم. فالوكيل في القبض له أن يخاصم، والوكيل في الخصومة ليس له أن يقبض. لماذا يعني؟ ما فرق بينهم؟ أقول الوكيل في الخصومة لا يقبض، والوكيل في القبض يخاصم. في الجسم وفي القلب عن بس القلب ولا رأي عن بس، لكن لا تعلم وهو راح يلو بس كل إنه مستعرف بس لا بد لكن مو لا بد وكالتك في الخصومة يعني مثلا قلت لك خاصم عني فهد خاصمته حتى ثبت الحق عليه ما تقبض منها الحق لأني ما وكلتك في القبض وكالتك تقبض حقا عند يعني فهد لما ذهبت إلى فهد قال فهد ما عندي الحق تخاصم ولا ما تخاصم تخاصم ويوم أنا وياك القاضي روح ثبت الحق واضح الآن يا جماعة طيب واخذ حق من زيد لا يقبض من ورثته نقف على هذا طبعا. من زيد يقبض حق من زيد يعني وكله أن يقبض حقه من زيد لكن الصيغة صيغة الوكالة يقول اقبض حقي من زيد أو يقول وكلتك في قبض حقي من زيد وكلمة زيد هذا على سبيل المثال لا يراد به زيد زيد معين طيب وفهمنا الآن أن زيدا ما شاء الله يتنازعه الفقهاء والنحويون الفقهاء مقطين على الأصل للنحوي أيها إحنا ما حكمنا كذا طيب يقول اقبض حقي من زيد نعم لا يقبض من ورثته هذا الرجل قال لشخص أنت وكيل عني في أن تقبض ديني من زيد أو حقي من زيد ذهب إلى زيد ووجده قد مات وانتقل المال إلى من؟ إلى الورثة يقول المؤلف لا يقبض من ورثته لا يقبض من ورثته علل لأنه لم يؤمر بذلك ولا يقضيه العرف لم يؤمر بذلك ما قلت يقبض منه أو من ورثه والعرف أيضا لا يقضيه أما الأول وهو قوله لأنه لم يأمر بذلك لم يأمر بذلك هذا مسلم ولا غير مسلم وما أدري عنكم مسلم طيب وأما قوله ولا يقضيه العرف فهذا قد يكون غير مسلم لأنني أنا عندما أقول اقبض حقي من فلان هل أنا أريد أن تقبضه منه بعينه أو أريد أن تقبض الحق الذي من قبله ثاني هو المراد ثاني هو المراد لكن مع ذلك إذا وجدته قد مات فالأمر بسيط أتصل بموكلي وأقول إني وجدت الرجل قد مات فيقول هو اقبض من ورثته فهمت؟ وقد يقول لا تقبل من ورثته لأن ورثته قصار نعم فأحب أن يبرئهم من الدين الذي على ورثته ربما يقول هذا قال المؤلف إلا أن يقول الذي قبله إلا أن يقول الضمير يعود على الموكل الذي قبله يعني اقبض الحق الذي قبله أي من جهته فإذا قال اقبض الحق الذي لي من قبل زيد من قبله أي من جهته وذهب إلى زيد ووجده قد مات هل يقبض من الورثة؟ نعم نعم لأنه قال قبله يعني جهته وهذا يشمل ما إذا كان حيا وإذا كان ميتا وإذا كان ميتا لأنه قال من قبله لكن إذا ذهب إلى الورثة وقال أعطوني حق موكل. فقالوا لا، لم يخلف الميت تركة، لم يخلف الميت تركة، فهل يلزمهم القضاء؟ الجواب لا، ما يلزم، يعني لا يلزم الورثة قضاء الدين عن المورث إلا إذا كان إذا خلف تركة، لأن الله قال في المواريث من بعد وصية يوصي بها أو دين، فإذا كان ليس هناك مال يقضى منه فإن الورثة لا يلزم أن يقضوا أن يقضوا دينه، ولكن إن قضوه فهم على خير. ما في سؤال يا أحمد؟ ما السؤال؟ كل الجملة كل ذكرتها ما ينزل. وين؟ ورثته إلا أن يقول الذي. هي الذي قبله. إيه لكن قبل أن ذكرت ثلاثة. هذا سنتين من هنا. إلا لا يقبل ورثته إلا أن يقول الذي قبله. يعني وش معنى إلا أن يقول الذي قبله؟ يعني إلا أن يقول اقبض حقي الذي قبله. فإذا قال ذلك قبله من ورثته. قال ولا يمن وكيل إذا لم يشهد. الحقيقة أن هذه الجملة ينبغي أن تكون في باب الوديعة. نعم، لكن صارت في باب الوكالة لأن لقوله ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد. وش معنى وكيل الإيداع؟ يعني أعطيتك شيئا وقلت خذ هذا أعطه فلانا وديعة، أعطه فلانا وديعة عنده، فذهبت عنه إلى فلان وقلت هذه وديعة عندك، خذ هذه وديعة عندك لفلان، خذ هذه وديعة عندك لكنها ترى لفلان مهري. ثم إن المودع بفتح فيما بعد أنكر، تعبت ما عندي وديعة لأحد، فهل يضمن والوكيل في الإيداع ولا ما يضمن؟ يقول المؤلف إنه لا يضمن، يقول المؤلف إنه لا يضمن. السبب لأن المودع يقبل قوله في الرد، المودع يقبل قوله في الرد، فإنه إذا جاء صاحب الحق الذي له الوديعة وقال للمودع أعطني وديعتي فقد رددتها عليك يقبل قوله، قول من؟ المودع، لكن بيمينه. فلما كان يقبل قوله، لما كان يقبل قوله لم يلزم الوكيل أن يشهد، فإذا لم يشهد كان غير مفرط، والوكيل إذا كان غير مفرط لا ضمان عليه. هذه مثلا واضحة ولا لا؟ ها؟ طيب الصورة ولا يضمن الوكيل إذا إذا لم يشهد أولى الضيف، ها؟ ضيف ولا يأكل من ضيافته، ضيف ومجلس العلم ما هو؟ مش ضيف يعني ضيافة مجلس العلم، ما هو؟ العلم كيف يقدم لك الضيافة والذاكرة؟ الأخ ما هي الصورة؟ الصورة أنه أودع الأمانة ولم يشهد عليها. من اللي أودعها؟ أودع الوكيل. الوكيل إذا أشهد عليها فلا يضيع يعني. هاي إذا أشهد ما بعتنا، إذا لم يشهد المؤلف، إذا لم يشهد فلا ضمان، إذا لم يشهد يكون على الوكيل لأنه لم يشهد. الوكيل ما أشهد، قلت يا فلان خذ هذه وديعة، خذ هذه وديعة ودعها إنسان أمين، فأخذها وقال وراح بالشخص وقال خذ هذه وديعة ترى لفلان، ولكن ما أشهد. ثم إن المودع بالفتح أنكر يلا بدل ما عندي وديعة لأحد، هل يضمن الوكيل ولا ما يضمن؟ أنت يا أخي لا لا مشكورة يعني هذا اللي له السؤال الآن. نعم لا يغنى. ما يغنى؟ ها عندك مخالفة؟ يضمن المقرر مدى المشي. المعلم يقول لا يضمن يا أخي، لا يضمن وكيل الإداء إذا لم يشي. أنتم أفطن الآن للصورة وللحكم، وبعدين نبحث في التعليل، ونبحث أيضا في الحكم المبني على هذا التعليل. أنتم فاهمين الصورة الآن ولا لا؟ أعطيت رجلا 1000 ريال، قلت له أنا بسافر، خذ هذا أعطه إنسانا أمينا يكون وديعة عنده. إلى هنا مفهوم ولا لا؟ طيب أخذه الوكيل ثم ذهب إلى رجل أمين وقال يا فلان هذه وديعة 1000 ريال تراها لفلان، نهيلي لفلان. أخذه ثم رجع الموكل الذي وكله في الإداء وقال له من أودعت دراهمي؟ قال أودعت فلان، أودعت دراهم فلان. فذهب الموكل إلى المودع وقال له أودعك فلان 1000 ريال لي. قال أبدا ما عندي لحد شيء أنت. فذهب الموكل إلى الوكيل وقال له الرجل يقول ما أعطاني شيئا. قال لا معطيه. فقال المشهور قال لا ما أشهد أحد. يضمن ولا ما يضمن؟ لا يضمن. حتى على قول ياسر، حتى على قول ياسر، لأن ياسر رجع الآن أجابك ما أجبته. طيب لماذا لم يشهد؟ لماذا لا يضمن؟ أفلا يعد مفرطا؟ يقول لا يرضى. ليه؟ قالوا لأن المودع لو ادعى الرد، لو ادعى الرد قبل، صح ولا لا؟ المودع لو قال لصاحب الدراهم والله نعم وأعطاني وديعة لكن رددتها، رددتها يقبل قوله. إذا لا فائدة من الإشهاد، لأنه إذا أراد أن يتخلص المودع ايش يقول؟ ها؟ لا لو جاء بشهود، لو جاء بشهود انه مدعو اياه والله اتمنى لا يمكن، لكن رددته عليه يقبل ولا لا؟ يقبل. قالوا فلما كان يقبل قوله في الرد صار الاشهاد غير واجب، غير واجب. ليش؟ لانه لو ثبتت الوديعه على هذا الرجل او عند هذا الرجل، لو ثبتت عنده سيقول رددته. إذن ترك الإشهاد ليس بتفريط، ترك الإشهاد ليس بتفريط. هذا ما ذهب إليه المؤلف، وهذا هو تعليل. ولكن هناك قول آخر يقول إنه يرمي. كيف ذلك؟ يقول لأنه مفرط. وقولكم إنه يقبل قول في الرد نقول هذا صحيح، لكن قد لا يدعي المودع الرد، قد يدعي إيش؟ عدم الإيداع. يقول ما أودعني. يقول نعم لو ثبت أنه أودعني أنا ما رديت شيء، أنا أعطيك لكن ما أودعني. وحينئذ يحتاج إلى إثبات هذه بينة ولا لا؟ إذا قال ما أودعني يحتاج إلى إثبات الوديعة ببينة ولا ما يحتاج؟ يحتاج ولا لا؟ هذه واحدة. شوف الآن صرنا نحتاج إلى الإشهاد في صورة إيش؟ في صورة الرد ولا الإنكار؟ في صورة الإنكار. ثانيا نقول قد يموت هذا الرد وينتقل ماله إلى ورثته، ينتقل ماله إلى ورثة، ورثته قد لا نقبل قولهم في الرد لأنهم غير مودعين. نعم. وحينئذ نحتاج إلى البين، نحتاج إلى البين. ثالثا أن المودع قد يدعي الرد صح ويقبل قوله، لكن إذا كان عند عليه شهود قد لا يقدم على دعوى الرد، قد لا يقدم على دعوى الرد. ليش؟ لأن من العلماء من يقول ما ثبت ببينة، لما ثبت دخوله ببينة لا يقر خروجه إلا ببينة. حتى المودع المحسن إذا ادعى الرد فإننا لا نقبل قوله، وهذا القول أصح كما مر علينا. فإنما ثبت ببينة لا يرتفع إلا ببينة. وقد نتحاكم إلى قاض لا يرى قبول قول المودع في الرد، وحينئذ يتورط. الأمر الرابع أن نقول إن الناس لا يشكون في أن من أودع عند إنسان مليون ريال بدون إشهاد لا يشكون أنه مفرد، لا يشكون أنه مفرد. أولا يعني هجي الواحد تعطيه مليون ريال وله ابنك أيضا، واحد موكل في الإداء تعطيه مليون ريال ولا شهد عليه، كل يعرف أن هذا تفريط. وعلى هذا فنقول أن القول الراجح أن الوكيل في الإيداع يضمن إذا عد الناس ذلك تفريطا أو مطلقا. يعني معناه أن القول الراجح أنه يضمن إما مطلقا وإما فيما عده الناس تفريطا. وعليه فلو قلت أنا بسافر وهذا قلم ناشف حط وديعة عند فلان، وحط وديعة عند فلان بدون شهود، في المفرط ولا لا؟ هل جرى في العادة إن واحد يحط قلم ناشف مستعمل ما بقى به إلا ربعه يعطيه واحد وديعة ثم يقول أبى أشهد عليك؟ يمكن لو يقول أبى أشهد عليك على هذا مكسوره وطالبه فيه تبي بينك أعطيك ريال مو ريال، واضح؟ علينا. المهم أنه لو قيل بالتفريق بين ما له خطر من الأموال الكبيرة وما ليس له خطر لكان له وجه. وحينئذ يكون أمامنا ثلاث احتمالات: إما القول بأنه لا يضمن مطلقا وهذا هو إيش المذهب، القول بأنه يضمن مطلقا وهذا قول ذكره صاحب الرعاية، والقول الثالث التفريق بين ما يعد عدم الإشهاد عليه تفريطا وما لا يعد، فما عد تفريطا وجب عليه الضمان وما لم يعد لم يجب. طيب قال الوكيل في قضاء الدين، هنا يعني ينبغي لو قيل لو ذكر هنا لكنه ذكر في باب الرهن، سبقنا في باب الرهن أن الوكيل في قضاء الدين أنه إذا لم يشهد فعليه الضمان مطلقا على المذهب. وقلنا فيما سبق إنه ينبغي أن يرجع في ذلك إلى العرف، فما عده الناس تفريطا ضمن وما لم يعدوه تفريطا لم يضمن. فمثلا إذا قلت لي فلان يطلبني ريال خذ دفعة في اليوم، فذهبت وأعطيته إياه بدون إشهاد، ثم إنه نسي أو اعتدى، المهم أنه أنكر القرض، تضمن ولا لا؟ لا. ها؟ لا ما تضمن. ليش؟ لأن هذا ما جرت العادة بالإشهاد عليه أبدا. كل الناس الآن يشترون حوائجهم من البقالات ومن المكتبات ويجون يعطونهم ولا يكون يشهدون، أليس كذلك؟ غاية ما هنالك أنه إذا كان صاحب الدكان يكتب ويقيد قال له ها اشطب عليه، أما الرجل يشهد لا. بخلاف الأشياء الكبيرة فإن الناس يشهدون على قضائه هنا. ثم قال مالك رحمه الله تعالى والوكيل أمين، فصل: والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط. الوكيل من هو؟ أن ذكرنا أن هناك أربعة ينوبون عن المالك، إما بإذن من الشرع أو بإذن من المالك. من هم الأربعة؟ أربعة الأخ جنبك عبد الرحمن. الأربعة ينوبون عن المالك أو محضر الدفع؟ طيب الأخ طيب سلمان، الأربعة الذين يوقون عن مالك، ها؟ ولي الأمر، نعم، الوالي، هذه ولاية عامة، نحن نريد ولاية خاصة، نعم، الوكيل، نعم، وناظر الوقت، والولي، ولي اليتيم كذا، أو نعم ولي السبيع أحسن ليعمل. طيب هؤلاء أربعة ينوبون عن المالك، الوكيل والوصي والناظر والولي. الولي من قبل الشرع، والوكيل والناظر والوصي من قبل الإنسان. ما الفرق يا عبد الله الزيداني بين الوكيل والوصي؟ نعم. من أمر بالتصرف بعد الموت. أما الوكيل فهذا الحياة. زين، لو قال لك قائل مريض يا ربي اكتب وصية، اكتب الوصية وقال اكتب والوكيل على ذلك فعل الإنسان، وش تقول له؟ وش تقول له؟ وإذا بقى تعدل الكلام وش تقول؟ اكتب الوصية. تقول والوصية. لاحظوا الآن أن كثير من الكتابات حتى اللي يكتبونها من أئمة المساجد يكتب أوصيت بكذا وكذا والوكيل فلان، هذا خطأ، لأننا لولا أننا نعلم مراد الموصيين لقلنا إن الوصية انفسخت بطل، لأن الوكالة تبطل بالموت. لكن نعلم أن هؤلاء الموصيين يريدون بذلك الوصي، لكن الخطأ من من؟ الخطأ من الكاتب، خطأ من الكاتب. ولهذا أنتم طلبة ينبغي أنكم تبينون هذا للناس. ويا جماعة هناك فرق بين الوكيل وبين الوصي. طيب الناظر على الوقف، بأن نقول وقفت هذا البيت على الفقراء والوكيل عليه فلان، ولا والناظر عليه فلان؟ الناظر، الناظر عليه فلان يشمل ما بعد الموت وفي الحياة، في الحياة وبعد الموت. الولي هو الذي ولاه الشر على السفهاء من الأيتام ونحوه، والوكيل الذي وكله الإنسان للتصرف في حال الحياة. نعم. طيب وش الفرق؟ يعني وش يترتب على الفرق بين الوصي والوصي؟ لأنه ما معروف الحين المتعارفين على الوكيل، بارك الله فيك، إذا مات الموكل انفسخت الوكالة. طيب إذا خلفنا فيما مرت علينا هذه، نعم، أولا الوصي ما تبطل الوصية إليه بموت الموصي، هذا فرق. فرق آخر، الوكيل يملك التصرف الآن في الحياة، والوصي لا يملك ذلك، لا يملك إلا بعد الموت. العرف العرف ما نغير العرف هذا. إذا كان الرسول يقول لا أغلبنكم الأعراض على صلاتكم العشاء، كيف هذا لفظ يختلف فيه المعنى؟ فلهذا يجب أن نعد هذا الشيء، نقول قل والوصل. ترى الناس إذا علموا وتداول الكلام عرفوه وفهموا. لكن يعني أقول هذا يعني من كبار. نحن الآن ننفذ كلمة الوكيل نجعلها بمعنى الوصل، ما في إشكال. لكن نقول ينبغي لنا أننا نعود الناس على الكلمات المعروفة المحمودة شرعاً، علشان انهم يطبقون هذا الشرع. لكن يعني اقول فيها من قبل فيها نصوص ان هذا وصي وهذا وكيل، ولا بس متعارف عليها من عند العلماء؟ لا لا، هذا واضح، هذا حتى بالشرع، حتى بالشرع اوصى الى فلان يعني بعد موته. والوكيل امين، فرض والوكيل امين. أمين أي مؤتمن، فهو فعيل بمعنى مفعول أي مؤتمن، وذلك لأن المال حصل بيده بإذن مالك فكان أمينا عليه. يترتب على ذلك قوله لا يضمن ما تلف بيده بلا تكليف، فما تلف بيده مما وكل فيه فإنه لا يضمنه، لكن شرط قال بلا تفريط أي ولا تعدي، بلا تفريط ولا تعدي، وإنما لم يكن المالك التعدي لأنه إذا كان يضمن بالتفريط فضمانه بالتعدي من باب أولى، ولكن مع هذا الأولى أن يذكر بلا تفريط ولا تعدي ولا تعدي. فما الفرق بين التفريط وبين التعدي؟ الفرق بينهما التفريط ترك ما يجب، والتعدي فعل ما يحرم، هذا الفرق بينهما، التعدي ترك ما يجب والتفريط فعل ما يحرم. مثال ذلك رجل أعطاه شخص بهيمة ليبيعها، بهيمة ليبيعها، فلم يسقها ولم يطعمها فماتت، هذا مفرط لأنه ترك ما يجب. وآخر أعطاه شخص بعيرا ليبيعه فجعل يكد البعير، يكد البعير حمل عليه ويركبه لحاجته، هل يضمن ولا لا؟ يضمن. ليه؟ نسمي هذا متعديا لأنه فعل ما يحرم. طيب فإذا تعدى أو فرط انتقلت يده من الأمانة إلى الخيانة وصار خائنا، لكن هل تنفسخ الوكالة أو لا تنفسخ؟ ستأتينا إن شاء الله تعالى في القاعدة 45 يقرأ برد. نعم، يقول ويقبل قوله في نفيه والهلاك مع يمينه، يقبل قوله أي قول الوكيل في نفيه أي نفي التفريط، فإذا قال له موكل أنت فرطت، ما سقيت البهيمة، ما أطعمتها، لا بد ما فرط، من نقبل قوله؟ قول الوكيل لكن بيمينه، لأن كل إنسان كل القول قوله فيما يتعلق بحق العباد فلا بد فيه من اليمين، هذه ضابط عند الفقهاء، وإن كان يستثنى منه بعض الشيء لكنه ضابط يعتبر ضابطا صحيحا، كل من قلنا القول قوله في حقوق العباد فلا بد فيه من اليمين. ويقبل قوله أيضا في الهلاك مع يمينه، إيش معنى في الهلاك؟ يعني في التلف مع يمينه، مثل أن يقول السلعة التي أعطيتنيها تلفت، قال الموكل ما تلفت، فمن يقبل قوله؟ الوكيل، لكن مع يمينه. لماذا نقبل قوله؟ لأنه أمين. وقد سبق أنه إذا ادعى التلف بسبب ظاهر فلا بد من إقامة البينة على ذلك السبب، ثم يقبل قوله في أن هذا الشيء تلف به. مثال السبب الظاهر الحريق والفيضان، نعم، والجنود العدو، لو قد جاء عدو وأخذ البعير أو السيارة وما أشبه ذلك، عدو يعني جيش، مو واحد واحد ما هو سبب ظاهر، لكن غزو هذا سبب ظاهر لا بد من الإقامة بين عليه، ثم يقبل قوله في التلف. ثم قال ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو، وهذه هذا المثال زيد عمرو مأخوذ من النحويين، من ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو، أنا عندي من عمرو فهو صح؟ متى كتب الله في عمر العيال؟ من عندك واب؟ لا من الولد هي يقول متى تكتب الله في عمر؟ إذا وقفنا عليها؟ لا نعم لأنه يحرك نجر لا سلمان؟ إذا كان مرفوع أو مجرور صح؟ صحيح إذا كان مرفوعا أو مجرور ليش؟ لأجل الفرق بينهم وبين عمر. طيب لماذا لا تكتب إذا كان مرفوعا؟ ها؟ لأنه يغني عنها الألف لأن المنصوب حقه ألف فيغني عنه. طيب من ادعى قضى من ادعى وكالة بين في قبض حقه من عمر لم يلزمه دفعه لم يلزمه أي عمرا دفعه أي دفع ذلك الحق إن صدقه أي صدق مبتع الوكالة ولا اليمين إن كذبه. مثال ذلك جاء رجل إلى عمرو وكان عمرو يطلبه زيد 1000 درهم فقال الرجل لعمرو قد وكلني زيد في قبض 1000 درهم منه الدين اللي يملكه تقر بالدين قال نعم وكذب الدين قال وكلني زيد في قبضه منك قال ما أعطيك إياه قال ما صدقني قال بلى صدقك وأنت عندي من أصدق عباد الله لكن ما أعطيك أفهم؟ هو يقول نعم أنت صادق إن زيد وكلك في قبض حقه مني ولكن ما نعطي رحلة منه كله هو ما نعطي هل يلزمه الدفع ولا لا؟ لا يلزمه إلا إذا جاء الوكيل ببينة تشهد بأنه وكله إذا جاء ببينة تشهد بأنه وكله يلزمه الدفع لكن مجرد كلامه لا يلزمه الدفع ولو كان قد أقر بأنه وكله الآن المطلوب يقر يقول نعم أنا أقر بأنه وكلك وأصدقك ولا شك في هذا وكلامك عندي يعدل 100 ريال لكن ما المطلوب لكن لو يجيب شهود 2 إنه وكله يلزمه إعطاؤه. طيب قال له أي عمر المطلوب قال للوكيل أنت كاذب ما وكلت طيب هل يلزمه الوكيل هل يلزم عمرا أن يحلف للوكيل يقول والله ما وكلت كل ما يلزمه لازم أن يحلف لماذا؟ نريد عندنا مثلتين نحب أن نعرف التعليل فيهما. المثل الأولى إذا صدقه لم يلزم الدفع. المثل الثاني إذا كذبه لم يلزم اليمين. في المثل الأولى لماذا؟ لأنه من الجائز أن الطالب نعم وهو زيد يمكن أن يكون وكل هذا قال ما وكل ما يمكن هذا ولا ما يمكن أن يمكن وإذا أنكر الوكالة ألزم مطلوب بالدفع فيدفع كم مرة؟ مرتين يلزم بالدفع لأن يقول أنا ما وكلت عنده شهود إني مطلوب فما عنده شهود فإذا ما وكلت حقي أبيه واضح يا جماعة؟ طيب إذا عمر المطلوب لما امتنع من تسليم الوكيل صار معذورا ولا غير معذور؟ معذور، لأنه إذا أنكر الموكل ألزم بالدفع. واضح؟ لكن لو قال قائل ثم إذا ألزم بالدفع فسيرجع على مدعي الوكالة، ولا ما يرجع؟ يرجع، لكن هو يقول أنا ما أنا ملزوم أكون مع الناس إذا شاف، فارجع لا ترجع خاص ولا خاص، أنا بريح نفسي. المثل الثاني إذا كذبه لم يلزمه اليمين. لماذا؟ لأن اليمين إنما تلزم من إذا نكل عنها حكم عليه. هذا اليمين، اليمين لا تلزم إلا من إذا نكل عنها حكم عليه. وهذا غير الأمر المطلوب. لو نكل عن اليمين هل يلزم بالدفع؟ ها؟ لا. إذا وش الفائدة من تحريف؟ ما له فائدة. واضح التعليم ولا مبالغ؟ كيف نشوف؟ ولا اللغة ها؟ ما عرفنا عن طريقة اليمين. اليمين من الموكل ولا من عمر؟ اليمين من المخلوق. ما يلزمه إذا قال تكذب ما ما ما وكلت، ما يقول الوكيل احلف إني ما وكلت، ما يقولها. التعليل مرة ثانية، لأن عمرا لو نكل لم نلزمه بالدفع. وكل شخص لا يقضى عليه بالنكول إذا حلف فإنه لا يحلف. واضح؟ إذا نكل إذا امتنع، نكل يعني امتنع عن العلم. المثال مرة ثانية، عندنا حمد بن الصيد، وعندنا ياسر إيه؟ المهدي. ياسر بن عبد الرحمن. وعندنا سامي ابن محمد. طيب الطالب حمد الصيد، والذي ادعى الوكالة ياسر، والمطلوب سامي. فجاء ياسر إلى سامي وقال له إن حمد موكلني في أن أقبض الدين الذي له عليك، وليس عندي بيّن. كان عندي بشهور. قال لا ما من كان ما نمعطي. يقول من؟ سامي. سامي يقول ما نمعطي. طيب قال ياسر ليش ما تقبل؟ ما تصدق لي؟ قال لا أصدق.